الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه هي الليلة 23 من شهر رجب، وهذا هو الدرس 17 المتعلق بشرح مختصر ابن اللحام البعري رحمه الله تعالى، وما زلنا في مسائل العام، وتوقف عند مسألة القران بين شيئين في اللفظ. هل يفضل التسوية بينهما في الأحكام أم لا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا لشيخنا الحاضرين لجميع المسلمين. قال مالك رحمه الله تعالى: لا مسألة القران بين شيئين في اللفظ لا يقصد التسوية بينهما في الحكم غير المذكور لعذر خارج ذكره ابن بركات وفاق الحنفية والشافعية في خلاف يوسف. مسألة: الخطاب الخاص بالنبي عليه السلام نحو يا أيها المزمل عام الأمة الذي دليل يخص عند الأكثر خلافا للتميمي والخطاب وفي الشافعية، وكذا يتوجه خطاب الله للصحابة لعمه صلى الله عليه وسلم، وفي بعض النفي هنا عن أكثر بيان على أنه لا يأمر نفسه كالسيد مع عبيده، وحكم فعله عليه السلام في تعديله لأمته يخرج على خلاف الخطاب المتوجه إليه عند الأكثر، فقد وقع في المعاني وغيره وقد تعدى فعله. مسألة: خطابه صلى الله عليه وسلم الواحد من أمة هل يعم غيره؟ فيه الخلاف السابق، وعند الحنفية لا يعم لأنه عام في التي قبلها بإذن الاتباع لأنه متبع، وهنا مستمع، واختاره المعالي يعم هنا. مسألة: جمع الرجال لا يعم النساء ولا بعكس إجماعا، ويعم الناس ونحوه الجميع إجماعا، ونحو المسلمين وفعلوا مما يغلب فيه المذكر يعم النساء تبعا عند أصحاب المكتب الحنفية خلافا لأن الخطاب والأكثر، واحتج أصحابنا بين قوله تعالى بحكم الحكم عام للذكر والأنثى، وفي القياس من الواضح لا يقع مؤمن على أنثى بالتكفير في قتلها قياسا، وخص الله تعالى بأجل الأنثى فعداه القيل يسون إلى الأخوات معا. وفي الوقت من المغني الإخوة والعمومة للذكر والأنثى. مسألة: من الشرطية تعم المؤنث عند أكثر ما نفاه باب الحنفية؟ مسألة: الخطاب العام كالناس والمؤمنين ونحوهما أشمل العبد عند الأكثر، وقال الرازي الحنفي: إن كان لحق الله تعالى مسألة: مثل يا أيها الناس ويا عبادي تشمل الرسول صلى الله عليه وسلم عند الأكثر، وقال الصيرفي والحليمي: إلا أن يكون معه قل. مسألة: في تناول الخطاب العام ممن صدر منه من الخلق فيه ثلاثة أقوال، ثالثها تناوله إلا في الأمر، واختار ابن الخطاب. مسألة: مثل خذ من أموالهم صدقة يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال عند الأكثر. مسألة: العام إذا تضمن مدحنا ذما مثل إن الأبرار لفي نعيم والتجار في جحيم، لا يمتنع عمومه عند الأئمة أربعة، ومنعه قوم ونقل عن الشافعي أيضا. مسألة: قول الشافعي ترك الاستبصار من الرسول صلى الله عليه وسلم في حكاية الأحوال ينزل منزلة العام في المقال، قاله البركات، وهذا ظاهر كلام أحمد. التخصيص: قصر العام على بعض أجزائه، فهو جائز عند الأكثر خبرا كان أمرا، وقيل لا يجوز في الخبر. مسألة: تخصيص العام إلى يبقى واحد جائز عند أصحابنا، ومنعه بالبركات وغيره النقص من أقل الجمع، واختار بعض أصحابنا وغيرهم بقاء جمع يقرب من مدلول اللفظ، المخصص المخرج، وهو إرادة المتكلم، واستعماله في الدليل المخصص مجاز، وهو متصل أو منفصل، فخصه بعض أصحابنا بالمنفصل، فقال هو اصطلاح كثير من الأصوليين، لأن الاتصال منعه العموم فلم يدل إلا منفصلا فلا تسمى عاما مخصوصا. نعم. الآن يقول: مسألة القران بين شيئين في اللفظ لا يخذ التسوية بينهما في الحكم غير المذكور إلا بدليل خارج. نتكلم عن بعض المسائل التي قيل أنها تفيد العموم أو لا، فهذا المقطع فيه اختلاف، يعني إذا سوى الشارع بين شيئين في حكم

هل اثنين أو ثلاثة فيها خلاف؟ قال واختار بعض أصحابنا وغيرهم بقاء جميع جمع يقرب من مدلول اللفظ، يعني أزيد من اثنين أو ثلاثة. هنا يقال أنه يفرق أول شيء بين العام الذي أريد به الخصوص، العام الذي أريد به الخصوص فهذا قد يكون واحدا، العام الذي أريد به الخصوص، وبين العام الذي دخله التخصيص. فالعلماء هنا ما اختلفوا في العام الذي أريد به الخصوص، وإنما اختلفوا في العام الذي دخله التخصيص. الأمر الثاني يفرق بين التخصيص بالصفة والتخصيص بالاستثناء، التخصيص بالصفة والتخصيص بالاستثناء. فقد الصفة تأتي وتسلب كل دلالة الظن، أكرم الطلاب إلى الراسبين، ها استثناء، ها هو بالصفة حقيقة، إيه بالصفة هنا، ها طلاب لا هو إلا فلان وفلان وفلان، إيه هذه هنا، لكن إذا استثنى بالصفة هنا وليس بالعدد، إذا استثنى هنا بالصفة، ها إلا الراسبين، فجاء صار كلهم راسبين، إذا العموم هنا ما له فرق. ها اي نعم لا هل يبطل خطابه ونكرمهم كلهم لان الصفه اخرجت كل الافراد فتبطل؟ لا نجي نكرمهم؟ لا لكن لو قال اكرم الطلاب الا فلان وفلان وفلان وفلان ولم يبقى احد ان لا يبطل استثناء ونكرم الجميع. اذا هنا يفرق بين ايه نعم التخصيص هنا بالصفه والتخصيص بالاقل 10 راهم الا 10 إيه لا يقبل هذا. ولماذا لا يقبل هذا الصفة؟ إيه هذا من هذه من الفروق بين التخصيص بالصفة والتخصيص بس لعله يأتينا. قال المخصص هنا المخرج، يعني الذي أخرج بعض الأفراد. الحقيقة من هو هنا؟ قال إرادة المتكلم، إرادة المتكلم. قال واستعماله يعني في المخصص، نقول هذا المخصص يعني هذا، يعني قال في الدليل المخصص مجاز، هو اللي يعني أحسن هنا نقول إنه المخرج هنا أو المخصص هو الدال وهو المتكلم، لكن ما أتعمق نقول إرادة المتكلم، فيك هنا نقول المتكلم الإرادة. ما لا هو لو قيل يعني الدليل ما في إشكال، يعني الدليل طبعا هنا لا يقصر على النص، قد يكون النص أو العقل أو الحس أو العادة كل هذه مخصصة. قال وهو متصل ومنفصل، يعني مخصصات هنا، الآن تكلم عن التخصيص ثم تكلم عن المخصصات. قال وخصه بعض أصحابنا بالمنفصل، أما المتصل يقول إنه مو مخصص لأنه أصلا ما دخل هذا الشيء، فقد نبه على عدم دخوله، نبه على عدم على عدم دخوله وعدم إرادته، يعني غير المراد في اللفظ العام لا نسميه خاص لأنه أصلا هو ما دخل حتى يخرج. فحقيقة يقول إنه يكون في المنفصل. قال وهو اصطلاح كثير من الأصوليين لأن الاتصال منعه العموم فلم يدل إلا قال لا منفصلة، يظهر أنها متصلة، فلم يدل إلا متصلة، يعني لما جمعنا بين العام وبين المخصص المتصل أصلا ما دل هنا، يعني المستثنى لا يدل لوحده وإنما مع العام. قال فلا يسمى عاما مخصوصا. إذن هنا يعني هنا يقرر أنه لم يدخل هذا حتى نخرجه، يعني حقيقة التخصيص هو أن يدخل شيء في اللفظ ثم نقوم نحن بإخراجه، أما المستثنى والمتصل هنا هو لم يدخل أصلا. يعني مثلا إذا قال له علي عشرة إلا ثلاثة، هل يقبل من القاضي أنه يقول أنت الآن أقررت بعشرة، أقررت بعشرة فلزمك، ثم استثنيت ثم ادعيت، ها ادعيت بخروج ثلاثة فيلزمك البينة في هذا، ها؟ فيقال هنا لم يدخل. أما إذا أقر مثلا بعشرة ثم بعد ذلك بعد مدة قال مثلا له الغنم هذه له، ثم بعد ذلك بعد مدة قال هذه وهذه لي مثلا، هنا ما يقبل ادعى. لكن إذا جاء به متصلا فيقال هنا أنه الثلاثة هنا ما دخلت حتى نطالب بالدليل هنا على إخراجها. هل يرجع إلى فعالة الاستثناء إخراج ما لو لا دخل في الكلام؟ إيه. ليس هو إخراج ما دخل. ليس هو إخراج ما دخل. هذا رأي تيمية. نعم. أنه لم يدخل. طيب اقرأ ناخذ قليلا من الاستثناء. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: المتصل بالاستثناء المتصل والشرط والصفة والغاية، وزاد بعضهم بدل البعض ولم يذكره الأكثر. مسألة: الاستثناء إخراج بعض الجملة لله وما قام عمر وخير وسوى وعدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا من متكلم واحد مقيل مطلقا، وهو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة عند الأكثر وقال قومي نجاز. وقد اختلف في تقدير الدلالة في الاستثناء، فالأكثر المراد بعشرة في قليل عشرة إلى ثلاثة سبعة، وإلا قليلة في التخصيص الغير. وقال ابن الباقي اللامي: عشرة إلى ثلاثة بإزاء سبعة كاسمين مركب ومفرد. فالاستثناء على قول الأكثر تخصيص، وعلى قول ابن الباقي اللامي ليس التخصيص. مسألة: لا يصح الاستثناء من غير الجنس عند أحمد وأصحابه خلاف الإمام الشافعي ومالك، والأشهر عن أبي حنيفة صحته في مكين أو موزون من أحدهما فقط، وفي صحة أحد النقدين من آخر روايتان. وفي المولى يمكن حمل الصحة على ما إذا كان أحد ما يعبر به عن الآخر أو يعلم قدره منه. وخرج الخطاب منها صحة الاستثناء من غير الجنس مطلقا، ولا يصح الاستثناء من جمع منكر عند الأكثر، فسلم القاضي ابن عقيل صحته. ويجوز الاستثناء بكلام الله تعالى فلم يخلق عند الأكثر، فشد بعضهم وقال: لا يجوز الاستثناء في كلام الله تعالى خاصة إلا في كلام، لا يجوز الاستثناء إلا في كلام الله تعالى خاصة. أحسن عليك. مسألة: شرط الاستثناء الاتصال لفظا أو حكما كانقطاع في تنفس أو سعال ونحو عند الأكثر كسائر التوابع. وعن عباس رضي الله عنه إلى شهر وقيل إلى سنة وقيل إلى أبدا، وعن سعيد بن جبير إلى أربعة أشهر، وعن عطاء والحسن في المجلس وأرمى إليه ما أمونا بالاستثناء باليمين، وقيل ما لم يأخذ به كلام الآخر. وتشترط نية الاستثناء عند الأكثر، وهل اشترط قبل تكميل المستثنى منه أو من أول الكلام أو يصح ولو بعد الأقوال؟ مسألة: لا يصح الاستثناء لا نطقا عند الأكثر إلا في يمين الخائف من نطقه. وقال بعض المالكية: قياس مذهب مالك صحته بالنية، ويجوز تقديم عند الأئمة الأربعة كقوله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على أحلف على يمين. الحديث متفق عليه. مسألة: استثناء الكل ظاهر. طيب، يقول لما انتهى الآن من المتصل، نعم، لا سيبدأ في المتصل في الاستثناء في المخصصات المتصلة. قال: الاستثناء المتصل والشرط والصفة والغاية، ذكر أربعة مخصصات. الصفة طبعا هنا لا يقصد بها الصفة عند النحويين اللي هي النعت، وإنما هي أعم من هذا وستأتينا. قال: وزاد بعضهم بدل البعض ولم يذكره الأكثر. مسألة: قال الاستثناء إخراج بعض الجملة بإلا أو ما قام مقامها. لاحظ هنا إشكالية إخراج بعض الجملة، بعض الجملة، هل هو داخل عشان نخرجه أصلا؟ قال: أو ما قام مقامها، يعني مقام إلا. لذلك كما قلت إن ابن تيمية يقول الاستثناء يمنع دخول أصلا المستثنى في اللفظ، لأنه يخرجه بعدما دخل فيه. يعني يقول هو يمنع الاستثناء، يمنع الدخول، لا أنه يخرج بعد بعد الدخول، وهو مترابط يعني كبعضنا. طيب لكن في الحلق خارج يعني ها؟ هو خرج في الحلقهم، لكن هو لم يخرج المستثنى منها. شو؟ لم خرج في الحلقهم مثلا، لكن هو لم يخرج المستثنى منها. لو قام طالب إلى زيد مثلا، هو اتفقنا أنه خرج من ناحية القيام، لكن هل خارج من ناحية أنه المستثنى منه أنه مع القوم يعني؟ لا، هو لم يدخل معهم حتى نخرجه، حتى من جهة الإعراب ها؟ هذا مفارق. لكن ما نقول أنه أصلاً المستثنى منه أصلاً؟ هو لو لم يأتي الاستثناء نعم منه، لو لم يأتي، لكن الكلام مرتبط المستثنى مع المستثنى منه، فدل على أنه ها؟ لم يدخل فيه، لم يدخل. طيب قال أو ما قام مقامها، يعني أدوات الاستثناء، قال وهو غير وسوى وعدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا، هذه معروفة عند النحويين. نعم عند النحويين هذه هي المعروفة. في بعض الألفاظ زادها بعض الأصوليين، مثل السيوطي أشار إلى قوله صلى الله عليه وسلم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على البشر بلها ما اطلعتم عليه، بلها يعني غير الذي اطلعتم عليه، هذه أشياء زائدة. هنا صحيح أن هذه أدوات استثناء، لكن ما يقصده الأصوليين هل هو محصورا بهذا؟ لا، الاستثناء قد يكون بجملة، الشرع اللغة ابن تيمية مثل قول مثل إيه إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، هذه ليب مطابقة للاستثناء الذي أرادوه، أنه جاء القوم إلا إلى فلان يقول والله لا أفعل كذا إلا أن يشاء الله، ليست هي المقصود، الاستثناء المقصود عند النحويين، ومع ذلك يثبته نعم في الأصوليين. مثل يقول ابن تيمية لو قال له هذه البيت ولي منها كذا وكذا هذه استثناء، استثناء معنوي وإن لم يدخل في ضابط النحويين. قال من متكلم واحد، من متكلم منها واحد، لا بد أن يكون هنا المتكلم بدل الشيخ أني له هذه البيت إلا شيخ أو شيخ ولي منها كذا وكذا، على كل هي تأخذ حكم الاستثناء من جهة الحكم الشرعي هنا تأخذ نعم. قال من متكلم واحد وقيل مطلقا، يعني من متكلم يعني يفترض مثلا لو كانوا شركاء فقال واحد منهما لفلان علينا كذا وكذا، فقال الثاني إلا كذا وكذا، فهل يقبل أو لا؟ قال وقيل مطلقا وهو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة عند الأكثر، وقال قوم لجاز، يعني جاز دخوله ولم يجب. وقد اختلف في تقدير الدلالة في الاستثناء، فالأكثر المراد بعشرة في قولك عشرة إلا ثلاثة سبعة، وإلا قرينة كالتخصيص بغيره. وقال ابن الباقلاني عشرة إلا ثلاثة لإزاء سبعة، يعني كأنهما لفظان يدلان على معنى مثل المترادف، هل هما فعال يدلان على معنى. فابن السمعاني يقول عشرة إلا ثلاثة هذا اسم وسبعة اسم. قال كاسمين مركب ومفرد ويدلان على شخص واحد مثلا، يعني كأن العرب وضعت أصلا اسمين لعدد معين، أحدهما مركب والآخر مفرد. قال فالاستثناء على قول الأكثر تخصيص، وعلى قول ابن الباقلاني ليس التخصيص. طيب هذه يعني معنى مسألة لغوية. قال مسألة لا يصح الاستثناء من غير الجنس عند أحمد وأصحابه، يعني أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، وإنما من جنس آخر، يعني مثل جاء القوم إلا حمارهم

في صحة الاستثناء مطلقا. لا يقول بقول جدك في صحة الاستثناء مطلقا. قال يا أمير المؤمنين لو أشاع هذا هذا القول في الناس لم تثبت لك بيعة، فيحلفون لك بالبيعة ثم إذا خرجوا استثنوا. والله كان رشيد. طيب إذن هذه الأقوال يعني شاذة، لكن تأتي يعني الخلاف في هل يشترط الاتصال هنا أو قول عطاء والحسن إنه يجزئ في المجلس. قال وأومى إليه إمامنا في الاستثناء في اليمين، في اليمين ها، وقيل ما لم يأخذ في كلام آخر، يعني ينتقل إلى كلام آخر. حقيقة في نصوص تدل على صحة الاستثناء حتى لو لم يتصل، منها الاستثناء صحة الاستثناء والله إن شاء الله لا لا أنا هنا استثناء مباشرة. لما مثل طبعا في حديث ابن عباس جاء من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أغزون قريشا، والله لا أغزون قريشا، والله لا. ثم قال بعد ساعة إلا إن شاء الله أو إن شاء الله إن شاء الله. لكن هذا متكلم في إسناده يعني سماك عن عكرمة، وقد يكون النبي عليه السلام قالها تبركا. في عندنا إلا الإذخر، إلا الإذخر، فقال مش لا يغفل خلاها، وتكلم بكلام ولا تحل لا قصتها إلا لمنشد، فإن جاء أحد فقال العباس إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، إلا الإذخر تكون تقرير، ها؟ تكون تقريرا من النبي صلى الله عليه وسلم. استثنى النبي بعد انقطاع. لكنه سمع كلام العباس فقرر يعني. صار تكلم العباس قال إلا الإذخر. نعم هو يعني كان واقف العباس. بس على صلة استثناء إلا الإذخر. يعني كلام العباس استثناء يعني. إيه إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. بعضهم قال إنه هنا نسخ. نسخ. فيه في قصة سليمان في الصحيح ما قال والله لا تطفن الليلة على 70 ضعف في رواية 90 كلهن يلدن ذكرا يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه الملك إيه صاحبه الملك قل إن شاء الله فلم يقل هذا. فماذا قال مثلا لو قالها لكان دركا لحاجته ولم يحدث، وهذا قد يدخل في شرط من قبلنا، لكن أنا بأيده هنا. فمتى قال له الملك كلهم كلهن يريدنا غلاما يقاتل في سبيل الله؟ فهنا قال لهم قل، فهذه استفاد منه عدم اشتراط النية. ها؟ التلفظ يعني متى عند الحلف عند اليمين استثناء، يعني هل يشترط هنا نية المستثنى عند التلفظ بالمستثنى منه؟ هل يشترط هنا أو لا؟ ها هي مسألة اللي بعدها. الإمام تيمية جوز الانقطاع اليسير. ابن القيم يقول وين خطر له بعد انقضاء الكلام، يعني الاستثناء خطر له بعد انقضاء الكلام لحديث الإذخر. طيب إذا انتهى مثلا إذا حلف ثم لم يفعل من حلف له إنه مثلا لم يفعل هذا الشيء ثم استثنى صحيح، من حلف إنه مثلا يقوم من هذا المكان غيره ثم لم يقوم استثنى هنا يأتي الانقطاع اليسير. صار في حلف الآن قال لم يفعل إيه لم يفعل، لكنه مسألة انقطاع هنا يحتمل هذا. قالوا تشترط نية الاستثناء عند الأكثر، نية الاستثناء يعني عند النطق بالمستثنى منه، ها؟ لأنهم قالوا إن الكلام متعلق بعضه ببعض فيحتاج إلى إرادة. والقول الثاني أنه لا يشترط الحديث التصحيح سليمان، نعم، وأيضا الحديث الإذخر. وهل يشترط قبل تكميل يعني النية هنا قبل تكميل المستثنى منه أو من أول الكلام أو يصح ولو بعده؟ النية هنا لا بد منها، لكن موضعها هنا في أول الكلام أو في أثنائه أو يصح بعده، هنا يقول أقوى كما قلت قصة سليمان ويدخر بعد الانتهاء من المستثنى منه، يعني عند حالة والله العظيم انتهى كذا وكذا، فقيل له قل إن شاء الله هنا فنوى هنا. كيف لا ينوي أصلا؟ ها؟ كيف لا ينوي عند الاستثناء؟ إيه لا ينوي يعني هو قد تلفظ به؟ اشترط نية لكن إن قالها إلا يشاء الله وما نوى أصلا الاستثناء، نوى إجابة من أمره بهذا. قال مسألة أخيرة هنا، قال لا يصح الاستثناء إلا نطقا عند الأكثر. لا النية هذه انتهينا منها، لكنه هل يستثني بقلبه؟ يجزي الاستثناء بالقلب أو لا بد هنا من النطق بها، لأن الاستثناء ألفاظ فلا بد منه، ليست هي من أعمال القلوب، هي ألفاظ، كما أن المستثنى منه لفظ فكذلك المستثنى فلا بد من ظهوره. قال إلا في اليمين لخائف من نطقه، هو نقول أيضا وهو مظلوم، هذه قاعدة فقهية لأن تعلق بأفعال المكلفين. قال وقال بعض المالكية قياس مذهب مالك صحته بالنية، صحة الاستثناء بالنية. ابن تيمية يقول يكفي تحريك اللسان، يعني هل يلزمه الإسماع؟ ما يلزمه، وإنما يكفي تحريك اللسان، وهذا قاعدة عامة في الألفاظ في في في الأقوال المطالب المكلف بها. هو أقل درجات يعني كلام يعني أو قول. إيه ما يلزم الاسم، ما يلزم الاسم. أن الله عز وجل قال أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت في شفته، تحركت في شفته. إذا هنا يقول الآن تبي تحريك اللسان، عاد نأتي الآن لحروف الاستثناء. فابن القيم هنا يقول ولو طبق شفتين، لأنه حروف الاستثناء يقول إنه لسانية حلقية وليست شفتية، فيحلف يشكل اسمه هنا ويستثني. أهم شيء إنه يحرك لسانه، يحرك لسانه في هذا. قال ويجوز تقديمه، يعني تقديم المستثنى على المستثنى عند الأئمة الأربعة، كقوله عليه السلام إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خير مني إلا كفرت أتيت الذي خير وكفرت عن يمينه، يعني يجوز أن يقدم الاستثناء، مع أنه الاستثناء اللغوي ما يصح إلا وأخواتها ما يصح، فقلت لكم أنه الاستثناء الرسول أوسع من هذا. نعم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.